والمفردة الرابعة عشرة فقه الحديث. قال ابن عيينة وهو سفيان ابن عيينة الهلالي: يا أصحاب الحديث تعلموا فقه الحديث، يا أصحاب الحديث تعلموا فقه الحديث. رواه الخطيب البغدادي في الفقيه والمتفقه. والمراد بفقه الحديث أي فهمه على الوجه الصحيح، وهو نوع من أنواع علوم الحديث التي ذكرها المتقدمون وأهملها المتأخرون. فالعادون علوم الحديث من المتأخرين كابن الصلاح ثم العراقي وانتهاء إلى السيوطي وبلغوها 99 نوعا، تركوا هذا النوع، مع أن أبا عبد الله الحاكم صاحب معرفة علوم الحديث ذكر من أنواع علوم الحديث فقه الحديث بمعرفته ودرايته والاطلاع على أحكامه. والإرشاد إلى هذا هو إرشاد إلى طلب فهم ما ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم، لأن فهم ذلك يظهر التطبيق للهدي النبوي. فالأحاديث التي رويت عن النبي صلى الله عليه وسلم قولا أو فعلا أو تقريرا أو صفة يستكن فيها هدي النبي صلى الله عليه وسلم، وسبيل فهمها لتطبيق هذا الهدي معرفة فقهها، بأن تفقه هذا الحديث وتعرف معانيه حتى إذا ثبتت فيه هذه المعاني بادرت إلى تطبيقها. فمثلا أنت تسمع الحديث المروي عن النبي صلى الله عليه وسلم عند مسلم من حديث تميم: الدين النصيحة. قالوا: لمن يا رسول الله؟ قال: لله ولكتابه ولرسوله ولأمة المسلمين وعامتهم. وإذا أردت أن تطبق هذا الحديث افتقرت إلى معرفة الهدي النبوي في صفة القيام بهذه النصيحة، فتحتاج إلى معرفة ما يندرج في معاني النصيحة لله ولكتابه ولرسوله صلى الله عليه وسلم ولأئمة المسلمين وعامتهم. فإذا لم تتطلب فقه الحديث نشأ ولو بمجرد الاقتصار على اللسان العربي نشأ من ذلك الغلط في فهم معانيه، مما يوقع في فساد العقل واختلال واضطراب، لأن المرء يصير ينسب المعاني التي يدعيها إلى أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم وهي ليست منها. فلا بد أن يعتني المرء بفقه ما نقل عن النبي صلى الله عليه وسلم من السنة، فإنه إذا فقهه على الوجه الأتم حفظ أمن فكره، لأن الفهم لهذا الحديث لا يتوجه إلى معنى فاسد لم يرد بهذا الحديث. وهذا شاع بالناس بأخرة لاقتصارهم على مجرد النظر العقلي، حتى ممن ينتسب إلى الأثر فتجده يقول: ظاهر هذا الحديث كذا وكذا، ويريد بالظاهر ما وقع في نفسه. وإذا رأيت هذا الظاهر لم تجد أحدا قد قال به من علماء الإسلام، حتى أنك تتصفح طبقات الأمة قرنا بعد قرن فلا تجد أحدا قال إن من معاني الشريعة ما استنبط من الاستحباب أو الإيجاب من معاني هذا الحديث، مما يدل على الغلط في فقه الحديث لما اقتطع عن سياقه الذي جاء فيه من كونه من كلام النبي صلى الله عليه وسلم، وأنه نقل إلينا عن الصحابة، وأن الصحابة نقلوه إلى التابعين، وأن التابعين نقلوه إلى أتباع التابعين، وهكذا في طبقات الأمة. فإذا أردت أن تعرف فقه الحديث ينبغي أن تبتدئ من الطبقات التي نقلت إليك هذا الحديث، وهذا يرجع تارة إلى ما تقدم من العناية بمعرفة الآثار، وترجع تارة أخرى إلى صحة اللسان العربي، فإن مما يفسد العقل فساد اللسان العربي. قد ذكر الحسن البصري وأبو عمرو بن العلاء أن أهل البدع أتوا من العجمة، أي أن عدم معرفتهم باللسان العربي أنتجت في نفوسهم معان فاسدة للخطام الشرعي حملوها عليها. وهذا يوجد اليوم في متعلقات الأمن الفكري، أن الناس وإن كانوا فيما يزعمون عربا لكن ليست ألسنتهم عربية، فهم عرب باعتبار سلالات أنسابهم، لكن إذا جئت إلى اللسان العربي لا تجد عندهم قوة اللسان التي يفهم بها خطاب الشرع. وإذا كان المرء لا يؤمن على اللسان فكيف يؤمن على فهم الشريعة به؟ وقد ذكر هذا أبو محمد ابن حزم رحمه الله تعالى. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.